الثاني يخففه من الصوم لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله هذا أحسن الأوجه بالنسبة في هذه الكلمة العظيمة. الأول والإهمال الثاني. الإهمال الثاني هم الليل. لا حول ولا قوة إلا بالله. إهمال الأولى أو إهمال عمل ليس وإهمال الثانية لا حول عمل إلا لا حول ولا قوة أحسنت. قال فتح الأول ونصف الثاني لا حول ولا قوة أحسنت. عندك يا أخي ننصب على أي شيء بالثاني لا حول ولا قوة العطف على ماذا؟ على محل اسمها. وما هي لا ثانية يعني حالة لا حول ولا قوة ما يعرض لا ثانية زائدة نعم زائدة لا عمل لها زائدة سلطة وتولى عاطفة وقوة معطوف على محل اسم الله لأن محله النصر. الشاهد هذا لعمركم صغار لعينه لا أمني إن كان ذاك ولا أظن ما تريد أعلم يعني عمل الأولى عمل إلا والثاني عمل ليس وإهمالها ثانية ثانية لا وأنت لا نقول ولا تأثيم فيها إنما أنت ما فاه به أبدا مقيمة ثانية إهمال الأولى وإهمال الثانية لا لغول ولا تأثيم أو تكون الأولى عمل عمل ليس طيب هذا الذي أخذنا من درس مثلا هذا بسم الله نعم تشرف تنبيه العلامة لا في الجن مع إهمال هذا أما من العمل باطل أنا مع الإهمال كقرار تنبيه على أن العامل عمل هذا عند الفصل إذا فصلت بينها لا فيها قول ولا هم لماذا تكرار هذا؟ قالوا تنبيه على أنها لا في الجن يقول هل يصلح أن يقال لا مال عندي والتدبير بل أموال إذا رفعت لا بأس تنفي نوع من أنواع المال أردت أن تنفي نوع من أنواع المال فلا بأس أما لا مال تستثني بعد ذلك أما الناس الجنس لا تستثني بعدها لا مال عندي لا تقول بل أموال لأن هذه لم يكن الجنس جميع الأموال لفيتها لو كانت من البقر أو من الغنم أو من النقود أو الذهب إلى آخر لا مال عندي لا يوجد مال عندي اطلقا من أي نوع الأموال ما يطلق عليه مال لا يوجد عندي فلا تستثني بعدها. أما إذا أتيت بناس وحدها لها مال لا بد وما تبدأ من فرق ما يعرف بالله في لا حول ولا قوة إلا بالله قلنا تعلق بما تعلق به الخبر المحذوف لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله أي كائنة لنا إلا بالله فبالله يتعلق بالخبر المحذوف الذي تعلق به الجار المجرور لما تقدر لنا ولنا هذا متعلق بكائنة في قوة هذا نبهنا عليه قال تنبيه هذه الأربعة الأوجه هي معنى قوله وارفع إلى آخره. نعم هذه الأربعة الأوجه التي تقدم الكلام عليها هي مأخوذة من هذه الأبيات التي ذكرت من قوله وارفع إلى آخر الأبيات فهي مفهومة ومأخوذة مما ذكر الناظم في أبياته المتقدمة. تنبيه هذه الأربعة الأوجه هي معنى قوله وارفع إلى آخره أي وارفعهما معا أو انصبهما معا أو غاير بينهما أي ارفع الأول دون الثاني وعكسه. وتم الفتح نصبا جريا على ما قدمناه عنه. وأما استخراج امثلتها الأربعة من البيت الذي من البيت الثاني فتقول في صدره لا بيع ولا خلال برفعهما هذا قرأناه أظن في عجزه لا عيب بالفتح ولا خلال بالرفع. هذا أيضا تقدم أنه بعض النسخ لا عيب لا بين، وعندنا هنا لا عيب سهل أيضا. وفي عجزه لا عيب بالفتح ولا إخلال بالرفع، تقدم البيان. وارفع إلى آخره. نعم، هذه الأربع الأوجه التي تقدم الكلام عليها هي مأخوذة من هذه الأبيات التي ذكرت من قوله وارفع إلى آخر الأبيات، فهي مفهومة ومأخوذة مما ذكر الناظم في أبياته المتقدمة. تنبيه من هذه الأربعة الأوجه هي معنى قوله وارفع إلى آخره، أي وارفعهما معا أو انصبهما معا أو غاير بينهما، أي يرفع الأول دون الثاني وعكسه. وسمى الفتح نصبا جريا على ما قدمناه عنه. وأما استخراج امثلتها الأربعة من البيت الذي من البيت الثاني فتقول في صدره لا بيع ولا خلال برفعهما، هذا قرأنا أظن. في عجزه لا عيب بالفتح ولا خلال بالرفع، هذا أيضا تقدم أنه بعض النسخ لا عيب لا بيع، وعندنا هنا لا عيب سهل أيضا. وفي عجزه لا عيب بالفتح ولا إخلال بالرفع، تقدم البيان بيان الإعراب إذا فتحت وإذا رفعت، نبهنا عن الإعراب كيف يكون الإعراب بداعي لإعادته. ولا إخلال بالرفع، ثم تعيد البيت تنصب قافيته فتقول لا بيع ولا خلال بفتحهما في صدره. وفي عجزه لا عيب بالرفع ولا إخلال، تعتد أو العكس، هذا معناه تعتد تنصب لا عيب بالرفع ولا إخلال تفتحه في عجز البيت، وتعتس في صدره فتقول لا بيع ولا خلال بفتحهما بفتحهما في الصدر، هذا وجه من الأوجه كما تقدم. في عجزة لا عيب بالرفع ولا إخلال بالفتح، تقدم الكلام على هذا وعلى أوجه الإعراب وهي واضحة. وقافية البيت معروفة، فيها خلاف كثير جدا في معنى القافية، وأشهر الأقوال من الكلمة الأخيرة، الكلمة الأخيرة يقال لها قافية البيت، هذا أشهر الأقوال وهو قول الأقرش. هنا قول الخليل أيضا مقارب معنى كذلك مشهور، لكن هذا هو رأي الأقرش أن القافية هي الأخيرة الكلمة الأخيرة. كما تجد الإشارة ينقلب الطبان الأول صفحة 30 ذكر نحو 12 قولا في القافية، ما ذكرها وإنما ذكر المشهور منها، أشار إلى أنها نحو 12 قولا في القافية خلاف فيها، وذكر القولين المشهورين قول الأقرش وقول الخليل. قول الأقرش وما سمعت هناك تراجع إن شاء الله إن أردت قول الخليل، هي الكلمة الأخيرة. ثم تعيد البيت تنصب قافيته فتقول لا بيع ولا خلال بفتحهما في صدره. وفي عجزه لا عيب بالرفع ولا إخلال بالفتح، تنصب القافية. والخلة والخلال الصداقة، هذا معلوم، الخلة والخلال الصداقة، وهي أرفع درجات المحبة، أرفع من المحبة. لذلك لم يتخذ الله من الأنبياء إلا محمدا وإبراهيم، فهذا ما يدل على أن محمد أفضل الأنبياء وبعده إبراهيم. طيب، والخلة والخلال الصداقة. وبقي وجه خامس وهو فتح الأول ونصب الثاني ملونا على الإلغاء، لا على أنها زائدة، هنا المقصود بها على أنها زائدة. وبقي وجه خامس وفتح الأولى، فتح الأول ونصب الثاني منولا، لا حول ولا قوة، فتح الثاني فتح الأول ونصب الثاني منولا، لا حول ولا قوة، على إلغاء لا، أي الثاني على أنها زائدة مو على أن لها عمل ثم أرضيت، لأن هناك فرق بين الإلغاء وبين الزائد. الزائد هو ليس له عمل من أصله، وأما الملغي يكون له عمل في الأصل ثم ألغيه. التعبير بالإلغاء فيه نظر على زيادة لا، هكذا أحسن أضبط، لأن هناك فرقا بين الإلغاء وبين السياسة. الإلغاء على أن الشيء له عمل ثم ألغي، والزائد ليس له عمل من أصله، ليس له عمل من أصله، لا أنه له عمل ثم ألغي. تلخص في هذا الباب. لو عبر بالزيادة كان أحسن، لكن هذا هو مقصود. كما ستجد الفرق فصل بين الإلغاء وبين الزيادة في هذا الباب. من أراد أن يراجع الفرق بين الإلغاء وبين الزيادة خلال قال: وبقي وجه خامس وهو فتح الأول ونصب الثاني منونا على إلغاء لا وعطفه على محل اسم الأول. إن قلنا إنه مبني واضح، إن قلنا بأنه مبني فالعطف على المحل هذا هو الصحيح، أو على لفظه لا حول ولا قوة. إن قلنا بأنه إيش معرب وإنما خلف التنوين للتخفيف كما هو رأي المصنف الطبيين واضح. إن قلنا بأنه مبني يكون العطف على المحل، وإن قلنا بأنه معرب وخلف التنوين للتخفيف فالعطف على اللفظ، العطف على لفظ أنه منصوب، وإنما خلف التنوين تخفيفا كما تقدم. هذا حاصل. قال: وعطفي على محل اسم على محل اسم الأول إن قلنا إنه مبني، أو لفظه إن قلنا إنه معرب كقول الشاعر. هذا واضح تقدم معنا، والصحيح هو الإعراب البناء والعطف على المحل كقول الشاعر: لا نسب اليوم ولا قلة اتسع الخلق على الراطع. ما عندنا من هذا جميل البيت أيضا مكتبس أجانب لخم السور فلا إنسان بينه عندما عند الذي وسط بينكم، هذا متأخر بينكم عندنا: لا نسب اليوم ولا قلة. بس هذا ايش؟ لا نافع الجنس احسنت. ونسب اسمه مبني عن فتح في محل نص على الصحيح. اليوم ظرف متعلق محذوف خبر، ولا نسب كائن اليوم حاصل اليوم. واو عاقبه احسنت، ولا زائده نريد ناخذ التعجب، وعلى عاطف معطوف على محل اسم لا ان قلنا بالبناء فيه، وان قلنا بالاعراب معطوف على اللفظ كل ذلك معطوف على نسب على لفظه. طيب هذا البيت يفصل. قال: ولعله مراد الناظم بقوله في بعض النسخ، لعل هذا الوجه الخامس، وبقي وجه خامس وهو فتح الأول ونص الثاني، هذا الوجه الخامس لعله مراد الناظم بقوله، فيؤخذ مراد الناظم في البيت الأخير: وإن تشف فتحهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا. لعل هذا الوجه مأخوذ من هذا البيت الذي هو زائد في بعض النسخ، في بعضها ليس بموجود. قال: ولعله مراد الناظم بقوله في بعض النسخ إن صح وإن تشاء فانصبهما. عندنا لحظهما في بعض النسخ فانصبهما. قال: وإن تشاء فانصبهما جميعا، لكنه غير ظاهر في المراد. لما؟ لأنه كقوله انصب كما تقدم في الأبيات المذكورة: وارفع إذا كررت نف انصبي. هذا يكون على قوله إن تشاء فانصبهما، هذا تكرار، لأنه من قال فيما تقدم فارفع أو انصب، والنص يعبر به عن إيش؟ عن هذا وهذا مع التنوين ومع غير التنوين عنده نص. فعلى هذا البيت فيه تكرار كما قال لا حاجة له، كما قال الحاكم الناظم المبين مشروع على النص. كيف؟ لأن هذا بناء عارض. ما هو؟ بناء عارض عارض ليس متأصلا مشروع على النص. أي نعم. قال: ولعله مراد الناظم بقول بعض النسخ إن صح وإن تشاء فانصبهما جميعا، لكنه غير ظاهر في المراد، لأنه كقوله انصب سيكون تكرارا، يكون تكرارا هذا البيت وإن تشاء فانصبهما جميعا، فلا حاجة لنا به. لكنه غير ظاهر في المراد، لأنه كقول وانصب لما سبق أن معناه وانصبهما جميعا، أن معنى البيت المتقدم وانصب أي وانصبهما جميعا، سواء كان مع التنوين أو بغير تنوين. لكن ما يصلح لا حولا ولا قوة بنصبهما معا، لا وإنما لا حول ولا قوة. وهذا يقول له يعني الناظم يسميه نصبا لأنه عنده إعراب الأولى وفي الثانية، لكن الأولى يحدث منها التنوين. قال وانصب لما سبق أن معناه وانصبهما جميعا، فهذا البيت فيه تكرار. ولهذا قال الفاكهي وهذا لا يحتاج إليه للاستغناء عنه بما قبله، لهذا قال الفاكهي وهذا لا يحتاج إليه للاستغناء عنه بما قبله، إذ يلزم عليه التكرار، إذ يلزم عليه التكرار فلا حاجة إلى هذا البيت. سبق أن معناه وانصبهما جميعا، والتقريع أي في البيت ولا تخف ردا ولا تقريعا، والتقريع بالقاف التوبيخ. انتهينا من الكلام على لا النافية للجنس وأنها تعمل عمل إنا، وأن المقصود نفي الجنس نفي حكمة على سبيل الشمول، على سبيل الشمول أي نفي الحكم عن جميع الأفراد، لأن هذا هو اللازم من نفي الجنس، أنك تنفي الحكم عن جميع الأفراد، فلا يبقى فرد من الأفراد يدخل أو يختص بهذا الحكم المذكور، بل الجميع يخرج من هذا الحكم. وأنها تنصب الاسم وترفع الخبر، ولها عمل في الخبر على الصحيح، ما كما يزعم بعض النحاة أنها ليس لها عمل في الخبر وإنما عملها في الاسم فقط، والخبر مرفوع بما كان مرفوع قبله قبل الدخول، لا بما كان مرفوع قبله قبل الدخول. لو الصحيح أن لها عمل في الاسم وفي الخبر كإن التي عملت عملها كإن تماما، فهي تعمل عمل إن، وأنها إلى أو أنها لا تعمل إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، الشرط الثاني أن لا يدخل بينها أو بين اسمها فاصل. فإذا اختل الشرط الأول دخلت على معرفة وجب إلغاؤها وتكرارها، وإذا فصل بينها وبين اسمها فاصل وجب إلغاؤها وتكرارها أيضا. ثم ذكر حكما عند التكرر مع استيفاء الشروط، فإذا تكررت مع استيفاء الشروط فهنا يكون الحاصل من الأوجه كم؟ خمسة أوجه. الأول رفعهما، والثاني نصبهما، والثالث رفع الأول ونصب الثاني، والرابع نصب الأول ورفع الثاني، والخامس فتح الأول ونصب الثاني بالتنوين ونصب الثاني بالتنوين. بسم الله. قال باب التعجب، وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل فلا تستعجبي، تقول ما أحسن زيدا إذ خطأ، وما حد سيفه حين سطى. طيب، التعجب عرفه ابن عصفور في شرح الجمل بقوله، التعجب عرفه ابن عصفور في شرح الجمل بقوله استعظام زيادة في وصف الفاعل، استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها وخرج بها المتعجب منه عن نظائره، استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها وخرج بها المتعجب منه عن نظائره أو قل نظيره، ثم أن يخرج تماما عن نظائره أو يكون له نظير لكنه قليل أو لا تتعجب منه. وعرفه الدمامي بأنه انفعال يحدث في النفس، بأنه انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر يجهل سببه، وهذا يحصل للناس، يحصل للخلق أنهم إذا رأوا شيئا عجيبا تجد يحصل لهم انفعال في النفس فيحصل بذلك التعجب، كأن يرى شيئا جميلا ما له نظير فيقول ما أحسن هذه الحديقة، جميلة جدا، يتعجب مما حصل يعني رآه، فيحصل له انفعال في نفسه عند الشعور بأمر يجهل سببه. ومن ثم قيل إذا ظهر السبب بطل العجب، ومن ثم قيل إذا ظهر السبب بطل العجب، بطل وبطل، بطل العجب. طيب هذا هو حاصل تعريف التعجب، أنه استعظام زيادة في وصف الفاعل، خشية سببها، يكون سببها خفيا ليس بظاهر، أما إذا ظهر السبب فيبطل العجب، فما بقي عجب وقد حصل السبب الذي جعل هذا الشيء على هذا الأمر، وهنا يبطل العجب. وهذا بالنسبة لتعجب المخلوق، هذان التعريفان ينصبان على تعجب المخلوق، أما تعجب الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يقال فيه هذا. لذلك تجد الأشاعرة ينفون صفة التعجب، لأنهم يقولون في الأخير خفي سببه، والله لا يخفى عليه شيء، الله لا يخفى عليه شيء، فيأتون إلى هذه الصفة الثابتة بالأدلة الصريحة لله سبحانه وتعالى ويقولون لا يثبت لله التعجب، لأن التعجب تعريفه استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها، والله لا يخفى عليه شيء، الله لا يخفى عليه شيء، فيأتون إلى صفة التعجب فينفونها. وأهل السنة يقسمون التعجب تعجبان إلى تعجبين، تعجب يكون الصادر له خفائش الأسباب، وتعجب آخر يكون خروج الشيء عن نظائره، أو أنه يقل نظيره لكن مع علم إيش؟ مع العلم بالأسباب، مع العلم بالأسباب. فالثاني ثابت لله سبحانه وتعالى، والأول منفي عنه، الأول منفي عنه. فالعجب نوعان، أحدهما أن يكون صادرا هل عندها السنة عن خفايا الأسباب على المتعجب، فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله سبحانه وتعالى، هذا النوع من أنواع التعجب الذي هو ما سمعته يكون صادرا عن خفايا الأسباب على المتعجب، تخفى الأسباب على المتعجب، فيندهش له ويستعظم هذا الأمر فيتعجب، يصدر منه التعجب، فهذا مستحيل على الله ولا يثبت لله، حرام أن يثبت لله سبحانه وتعالى. وأما التعجب الثاني الذي لا يشارك فيه أحد من خلقه فهو ما سمعت أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره، وعما ينبغي أن يكون عليه، يكون سبب خروج الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، مع علم المتعجب، فهذا ثابت لله سبحانه وتعالى ولا يجوز نفيه، ولا يجوز نفيه. وقد حصل للمبتدعة من الأشاعرة وغيرهم في باب الأسماء والصفات ما سمعت من المزالق بسبب التشبيه وبسبب انصباب المعاني اللغوية على صفات الرب سبحانه وتعالى، مثل هذا المعنى اللغوي جعلوه ينصب على صفة التعجب عموما، ولم يقسموا التعجب كما قسم أهل السنة أنه على قسمين. تجد في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ما ادري عن قواعد المثنى وعن غيرها. لا لا ما خاصي ما ما ما ما ما ما ما كيف يحب الله التعجب مطلقا؟ صفة لله تغيرها من الصفات، صفة، ما نقول يحب الله صفة المحبة شيء وصفة هذا شيء ثاني، هذا التعجب صفة كغيرها من الصفات، كالوجه وكاليد وكالقدم والساق وغيرها من الصفات التي تبشعها المبتدعة، لأنهم سووا قالب للمخلوق فيها، ولم يعلموا أن القاعدة الكلية عند أهل السنة التي هي النفي والإثبات، القاعدة العظيمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهم ما انتبهوا لمثل هذه القاعدة القبلانية، فخبطوا في باب الأسماء والصفات. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهنيئا لمن وفق لهذا الباب الذي ظل فيه أئمة، أئمة كالحافظ بن حجر وابن عساكر والبيهقي والنووي، أئمة هؤلاء من يأتي فلان وفلان عندهم في العلم، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء، هؤلاء ضلوا في هذا الباب، ونحن المساكين هؤلاء ابتغنا في هذا الباب، لأن المجتمع له دور، أولئك وجدوا في مجتمع أشعري فتأثروا بعلمائهم ومشايخهم، ونحن الحمد لله شخص يوجد مثل هذه الأمثلة الطيبة خير كثير، يستفيد في باب الاعتقاد جدا، وهو من أهم الأبواب. فهذا هذا هو الحاصل أخوان حتى لا نخرج ما أردنا. حاصل أننا نقسم التعجب، تعجب لخفاء الأسباب هذا لا يثبت لله، وتعجب يكون لخروج شيء عن ظاهره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، فهذا ثابت لله سبحانه وتعالى ولا يجوز نفيه. والأدلة كما تعلمون أو عجبتم، الآية التي فيها لا بل عجبت ويسترون على غراء. وأيضا كذلك الحديث عجب ربنا من أناس يدخلون الجنة بالسلاسل، بالسلاسل يقادون إلى الجنة بالسلاسل، هذا ظاهر. وكذلك عجب ربنا من صنيعكما، أو عجب الله من صنيعكما البارحة في قصة حزينك، أو في قصة الرجل مع زوجته لما استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل عندهما وأخطأ السرج حتى لا يلاحظ أنهما بيأكلان معه، فأكل وحده وكان ما عندهم إلا طعام الصبية، فأكل وهم يتفرجون عليه حتى أتم أكله. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل فقال عجب الله من صنيعكما البارحة بضيفكما، فهذا ثابت لله سبحانه وتعالى. طيب، قال وتنصب الأسماء في التعجب على أنها مفعول به، تنصب الأسماء لأن نحن في الكلام عن المنصوبات، فتنصب الأسماء في التعجب، والتعجب المبوب له عند النحاة له صيغتان، ما أحسن زيدا وأحسن بزيد، له صيغتان ما أحسنه وأحسن به، أو يقولون ما أفعله وأفعل به، فهذان الصيغتان المبوب لهما في النحو لشهرتهما وكثرتهما في الاستعمال، بوب لهما في النحو. وإن التعجب من حيث له صيغ كبيرة، له صيغ كثيرة كما ذكرها السيوطي رحمه الله في الهمة، وكذلك أيضا قبله أبو حيان في الإرشاد ذكر التعجب صيغا كثيرة، لكن التعجب المبوب له له صيغتان في النحو، المبوب له في النحو له صيغتان ما أفعله وأفعل به. أما بالنسبة للصيغة الأولى فتكلم عليها الناظم رحمه الله، والصيغة الثانية لم يتكلم عليها، وإعراب الصيغة الأولى كالآتي: ما أحسن زيدا، فتقول ما اسم تعجب مبني في محل رفع مبتدأ، وأحسن فعل ما، والفاعل ضمير مستتر يعود على ما، وزيدا مفعول به، وجملة أحسن زيدا في محل رفع خبر. هذا هو الإعراب الصحيح في هذه الصيغة، هذا هو الإعراب الصحيح في هذه الصيغة، أنك تعرف ما اسم تعجب مبتدأ، وأحسن أفعل هذا تعرفه هو إيش فعل ماض وفعله مستتر يعود على ما هو وجوبا، وزيدا هذا المنصوب مفعول به والجملة خبر. هذا هو إعراب هذه الصيغة، وهذا هو الأصح، أصح الأحاديث في هذه الصيغة. وأما بالنسبة للصيغة الثانية التي لم يتعرض لها الناظم لأن المتعجب به يكون فيها مجرورا بحرف الجر فلم يتعرض لها، وهي صيغة أفعل به، تقول أحسن بزيد، أحسن بزيد، أكرم بأبي بكر خليفة، وهكذا. فهذه الصيغة إعرابها كالآتي: تقول أحسن فعل ماض جاء على صورة الأمر، فعل ماض جاء على صورة الأمر، مبني على السكون مقدر، مبني على السكون مقدر، منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر، منع من بس مبني على الفتح المقدر، أنا أقول السكون مقدر، لا مبني على الفتح المقدر، فتقول عيد، تقول أحسن بزيد، أحسن فعل ماض جاء على صورة الأمر، مبني على فتح مقدر، منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر، مجيئه على صورة الأمر. والباء حرف جر زائد لازم لا ينفصل، الباء حرف جر زائد لازم، وزيد فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، زيد فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، هذا هو أحسن الأعراب أيضا في هذه الصيغة، هذا هو أحسن الأوجه في هذه الصيغة يحفظ إن شاء الله. فمن يعيد الوجه الأول في الصيغة، أو من يعيد ما تقدم من الكلام عن الصيغة الأولى؟ ما أعلم زيدا، ما اسم تعجب مبني على السكون في محل رفع مبتدا، نعم، وأعلم فعل ما أحسن والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وجوبا احسنت وزيدا مفعول به، فهذه صيغه تعجب من الصيغ التي بوب لها في النحو ما احسن زيدا اي شيء عظيم جعل زيدا حسنا، ما ندري ايش هو الذي جعله بالصوره هذه فتتعجب منه. اما اذا ظهر السبب الذي جعل زيد في هذه الغايه من الحسن فلا تعجب بعد ذلك. لذلك تجد بعض النساء لما قيل ان المعنى هذا هو شيء عظيم حسن زيدا قالوا لا يجوز ان يقال ما اعلم الله ما اقدر الله ما احلم الله، والصحيح انه يجوز، ومعنى الكلام هذا بحق الله ان الله في غايه من العلم وفي غايه من القدره في غايه من الجداره الى اخر ذلك، حتى حارت العقول بعلمه سبحانه وتعالى فتعجبوا بعد ذلك فقالوا ما اعلم الله وما احلم الله، فالله في غايه من العلم وفي غايه من الحلم، والمقصود الثناء عليه بهذه الصيغه، وليس المقصود ان الله شيء عظيم حسنه وجعله او شيء عظيم جعله بهذه الغايه، لان الله لا يجوز ان يقال به هذا لانه ما يكون بجعل جاعل سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق اذا قلت ما احسن زيدا يكون المعنى شيء عظيم حسن ايش زيدا، اما مع الله لا يجوز ان يقال هذا لان الله ليس بجعل جاعل، فيكون المعنى ان الله في غايه من العلم حتى حارت العقول بعلمه، أن الله في غاية من القدرة حتى حارت العقول بإيش؟ بقدرته، والمقصود بالصيغة الثناء عليه، المقصود بهذه الصيغة الثناء عليه سبحانه وتعالى، فيجوز أن يقال ما أعلم الله، ما أحلم الله، يجوز أن يقال خلاف الكوفيين، فإنهم يمنعون هذه الصيغة لأنهم يقولون المعنى كيف معنى ما يتأتى في حق الله سبحانه وتعالى، لأن معنى هذه الصيغة ما أحسن زيدا أي شيء عظيم حسن زيدا. كيف هل يقال هذا بحق الله؟ فلذلك ضربوا بعض النحال لما سمعوه يقول هذا ما اعلم الله ما احلم الله، ضربوه ضربا شديدا لما جاء بلدهم وهم بصريين ضربوه، والصحيح انه يجوز كما رجع ذلك السيوطي وغيره، وعلى هذا المعنى الذي سمعته يكون. فهذا هو اعراب هذه الصيغه ما احسن زيدا صيغه ما افعل. بقي اعراب الصيغه الثانيه ما هو؟ عندك يا اخي محمد أحسن بزيد أحسن فعل ما جاء على صورة الأمر مبني على فتح مقدر منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر، وإلى الأصل أحسن زيد أحسن زيد هكذا معنى الأصل، لكن تغير في غير الأمر فتأتي بالباء الزائدة وجوبا، ما في جار مجرور الباء حرف جر زائد، وزيد مجرور بالباء لفظا، او تقول زيد فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا مجرور لفظا مرفوع محلا، او تقول زيد فاعل فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف جر زائد، هذا متفق عليه الكلام الاخير، الكلام الاول فيه خلاف والصحيح انه يقال مجرور لفظا مرفوع محلا، والمتفق عليه الثاني زيد فاعل مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف جر زائد، حركة حرف جر زائد، هذا الثاني متفق عليه، والأول فيه خلاف لا يقال مجرور لفظا مرفوع محلا، الصحيح انه يقال قد عبر به أئمة منهم ابن هشام رحمه الله. فهذا هو الحاصل في إعراب الصيغتين سيحفظ إن شاء الله. من الذي ما فهم هذا الباب؟ شمال كيف؟ واللزوم ما في تعارف، الزائد قد يكون لازما، الزائد قد يأتي لازما كأن التي في الموصولات الذين الذين، هذه زائدة وهي لازمة، والآن زائدة وهي لازمة، لذلك اعترض بعض القرى كيف تقول زائد ولازم، الزائد مو لازم يجوز اسقاطه، والصحيح ان من الزائد ما لا يجوز اسقاطه، ما لا يجوز اسقاطه، جئت بلا زاد جئت بلا زاد لا يجوز ان يقال جئت بزاد لان يعني المعنى يختلف، فلا هنا زائده ولا يجوز اسقاطها، يعني اقترب نفي جئت بلا زاد، فالزائد على قسمين منه ما يسقط هذا هو الاصل يجوز اسقاطه، منه زائد ولا يجوز اسقاطه، كما قسم هذا التقسيم وقال به ابن جني الاخصائي صلى الله عليه وسلم، نظن هذا الموصل بالنسبه للدواء قال وتنصب الأسماء في التعجمي نصب المفاعيل فلا تستعجبي، هذا مع الصيغة التي ذكرناها ما أحسن زيدا، وأما مع الصيغة الثانية التي بوب لها أيضا بالنحو ما فيه منصوب وإنما فيه مجرور بحرف جر زائد وهو في محل رفع، لكن مع الصيغة التي ذكرها لأنه يتكلم عن المنصوبات. تقول ما أحسن زيدا إذ خطى وما أحد سيفه حين تطع، من يعرف ما أحد سيفه؟ عبد الرحمن ما من تعجب مبني مبني على السكون في محل رفع مبتدا، أحد سيفه أحسن عربون الإخوة، وما أحد سيفه إذا تطع حين تطع أي على أعدائه وعلى غيره. أحد في علم وهو في علم تعجب نعم وطاعن من وجوبا يعود على ما وسيف مفعول به سيف مضاف لها مواصلين. والشاهد نصب الاسم هنا على انه مفعول به لانه ينصب نصب المفاعيل كما قال. قال اي انصب الاسم المتعجب منه نصب المفعول به ولا تستغرب ذلك نصب المفاعيل فلا تستعجبي، لا تستغرب هذا، هذا هو الصحيح انه ينصب نصب المفاعيل مفعول به ولا تستغرب ذلك لجهلك ولا تستغرب ذلك بجهلك وجه إعرابه، فإنك إذا قلت ما أحسن زيدا فما اسم تام مرفوع المحل بالابتداء، هذا هو الصحيح في إعرابه، ونقل الاتفاق على أنه مرفوع بالابتداء والصحيح أنه الاتفاق خالف الكسائي وقال أنه لا محل لهم الإعراب، والصحيح هذا الإعراب الذي ذكر، أما الاتفاق ما فيه اتفاق على أنه مبتدا نقل الاتفاق، لكن الصحيح خالف الكسائي أنه لا محل لهم الإعراب، خالف الجهاد الصحيح هو ما ذكره، ومعظم قال الكسائي ما يعتد بخلافه، يعني كأنه نقل الاتفاق وما عرج بخلاف الكسائي مع أنه إمام وقرير سيبويه ونتيج سيبويه، كيف يقال ما يعرج على خلافه؟ والصحيح ما فيه اتفاق، الاتفاق الذي نقله جماعة من النحاة الصحيح لا اتفاق، فخالف إمام من الأئمة أئمة النحو وهو إمام الأئمة الكوفة وطليع السيبوي ونزيل السيبوي، كيف يقال ما في خلاف ولا يعرض على خلافه ويقول باتفاق كما يقول الأزهري وغيره باتفاق، أيضا أبو حيان هو الصحيح باتفاق هذا أبدا، بل فيه خلاف وهذا هو الصحيح الذي ذكر مبتدا. قال فما اسم تام مرفوع المحل بالابتداء واحسن فعل الماض فاعله ضمير يعود الى ما، والجمله الخبر والتقدير شيء عجيب حسن زيدا. نعم هذا بالنسبه للمخلوق، اما بالنسبه لله ما يمكن ان يقال هذا كما تقدم. قال تنبيه يطاق ايضا التعجب افعل به كاحسن بزيد ونحوها بصيغه الامر، صيغة الأمر لكن المقصود به إيش؟ الماضي، المقصود به الماضي فهو أمر صيغة وصورة فقط وإن هو ماضي بحقيقة، والباء التي بعد أحسن هذا زائدة لزوما لا تنفك، هذه الصيغة الثانية ما ذكرها الناظم ما تعرض لها. تنبيه مصاب أيضا للتعجب أفعل به كأحسن بزيد ونحوها بصيغة الأمر كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر، وعند من أنت سلفاني أسمع في علماء أنت جراء صورة الأمر نعم فتح وقدر منع ظهورها مجيء على صورة الأمر ما حرج رجعي مبني بمحل جرب الله وهو بمحل رفعها سنة مبني على الكسر في محل جر الباء وهو ايضا في محل رفع فاعل، الهمزة والميم على علامة الجمع. وأبصر لو عاطفة وأبصر أيضا نفس أسمع. وإن فاعله نحذو دل عليه المتقدم أي وأبصر بهم، ومعنى الآية ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة، أسمع بهم وأبصر أي لهم سمع عجيب ولهم بصر أيضا عجيب على خلاف ما هم عليه من المعتاد. هم يسمعون كل شيء، يعني بلاك المنشين يسمعون كل الصيحات التي تحصل مقصودة عليهم، ليس أنهم يسمعون كل شيء من بصر هذا التعليم، ولكن سمعهم عجيب على خلاف العادة. لذلك يقول الله أسمع بهم وأبصر أي ما أسمعهم وما أبصرهم، فبصرهم حديد كما جاء في الآية، فهم يبصرون من أمد بعيد جدا بخلاف العادة المعتادة للدنيا، كذلك السمع بخلاف ما عليه بالدنيا. فهذا يعني خرج الشيء عن المعتاد عليه، خرج الشيء عن المعتاد عليه، وهذه صفة ثابتة أسمع بهم وأبصر، صفة ثابتة تصيني بالنسبة لله التعجب، أسمع بهم وأبصر، هذه صفة من صفة التعجب. دلالة الأول عليه جائز إذا دل على فاعل فعل التعجب شيء مذكور قبله مع الأول مع الفعل المتقدم جائز أن يحذف، جائز، هذا هو الصحيح، أن يجوز حذف فاعل فعل التعجب يجوز إذا دل عليه دليل كالآية هذه. ما في عندنا إيش عندنا؟ عندنا السماء، عندنا السماء أي قول، أي قول، طيب خلاص ما عندنا ضربه، ما أسمع بهم وأبصر، ولم يتعرض لها الناظم لأن المتعجب منه مجرور بالباء. طيب انتهينا من هذا الآن الصيغة، واضح إن شاء الله الباب هذا سهل ما صعب على الإخوة، ننتقل إلى الذي فيه شيء من يركز عليه هذا الثاني. قال وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان فابني لها فعلا من الثلاث ثم أتي بالألوان والأحداث، هكذا ثم أتي بالألوان والأحداث تقول ما أنقى بياض العاجي وما أشد ظلمة الدياجي، وما أشد ظلمة الدياجي الليل المظلم، دياجي الليل المظلم كما سيأتي نبينه. حاصل هذه الثلاث الأبيات أن فعل التعجب لا يبنى إلا مما استوفى شروطا لا بد من ذلك، فعل التعجب الذي تأتي به ما أحسن، أحسن به ما أحسنه أحسن به، هذا الفعل فعل التعجب لا يبنى من كل فعل، وإنما يبنى من أفعال معينة أو من فعل معين، وهذا الفعل الذي يبنى منه بشرط أن يكون ثلاثيا، الذي يريد يعني يكتب هذا الحاصل أحسن أكتب لكم. اعلم أن فعل التعجب إنما يبنى من فعل متصلب ثلاثي، فعل التعجب إنما يبنى من فعل متصرف ثلاثي مجرد وتام، مجرد وتام مثبت متفاوت في المعنى، مثبت متفاوت في المعنى مبني للفاعل، مبني للفاعل غير دال على لون أو عيب، على لون أو عيب فإن نريد التعجب من فعل عدم بعض الشروط، هذا شرح النبي الثمر، فيبنى من فعل التعجب، فيبنى فإن أريد التعجب من فعل عدم بعض الشروط فيبنى فعل التعجب من فعل جمع الشروط، فيبنى فعل التعجب من فعل جمع الشروط ثم تأتي بمصدر، هذا أوضح مما ذكره، ثم تأتي بمصدر الفعل، ثم تأتي بمصدر الفعل الذي علم الشروط فتنصبه على المفعولية، فتنصبه على المفعولية فالحاصل يا أخوان أن فعل التعجب الذي يؤتى به لا بد في بنائه من هذه الشروط: أن يكون ثلاثيا، وأن يكون كذلك متصرفا، وأن يكون تاما، وأن يكون مجردا عن الزيادة، ثلاثي مجرد عن الزيادة، وأن يكون مثبتا، وأن يكون قابل للتفاضل والتفاوت في الصفة، أن يكون قابل للتفاوت والتفاضل في هذه الصفة، وأن يكون أيضا من غير الألوان ومن غير العهات، وأن يكون من غير الألوان ومن غير العهات، وأن يكون أيضا غير مبني للمفعول، شرط أن يكون مبنيا للفاعل هذا الفعل، أن يكون مبنيا للفاعل. فهذا هو الحاصل من هذه الأبيات التي ذكرها، أنه ليس كل فعل يبنى منه فعل التعجب، وإنما بشروط هذا الفعل أن يكون ثلاثيا، فلا يبنى من الرباعي ولا من الخماسي والسداسي. فلا تقول في دحرج ما أدحره، دحرج تحت بالدال تقول ما أدحره، خطأ. والذي استخرج ما أخرجه تحت الزيادات ما يصلح هذا، لأنه تريد أفعاله ما يجوز هذا، ولكن طلق ما أطلقه هذا ممنوع. لا في رباعي ولا في خماسي ولا في سداسي ما يجوز بناء فعل التعجب منه، وكذلك أيضا مجرد عن زيادة كما في انطلق واستخرج هذا ثلاثي، لكن إيش زيد فيه، استخرج أصله إيش خرج هذا ثلاثي لكن زيد فيه، فالذي يزاد فيه من الثلاثيات لا يجوز البناء منه. وأيضا أن يكون تاما فلا يبنى من كان وفاتها، لأن أفعال ناقصة، فلا يقال ما أكون زيدا قائما، ما أكون زيدا من فعل مثبت، ضرب زيد عمرا، أما ما ضرب زيد عمرا ثم تأتي بصيغة التعجب من ما ضرب فلا يبنى فعل التعجب من فعل منفي، وإنما يبنى من فعل مثبت. الشيء الثالث الذي بعد هذا، أن يكون هذا فعل التعجب الذي أردت البناء منه، أو أن يكون هذا الفعل الذي أردت بناء فعل التعجب منه أن يكون قابلا للتفاضل والتفاوت، فلا يبنى من مات وفنية، لأن ذين فعلين لا يقبلان التفاوت، فالناس سواء في الموت والناس سواء في عيش في الفناء، الأشياء سواء في الفناء والناس كذلك سواء في الموت، تعدلت الأسباب والموت وإيش واحد، الموت واحد، فلا تقول ما أموته ولا ما أفناه، ما أموته ولا ما أفناه هذا ما يصلح، لأن هذا الفعل لا يقبل إيش التفاوت، الناس فيه سواء ولا يقبل التفاضل فيه، بخلاف حسنة هذا الفعل يقبل إيش التفاوت، كرمة هذا الفعل كذلك يقبل التفاوت، تقول ما أكرمه وما أحسنه. وأما فعل مات وفنية فهذان فعلان لا يقبلان التفاوت، لأن الناس فيهما سواء. والشيء الذي بعد هذا إيش، أن لا يقول لا قبله، مغير صيغة، فلا تبني من ضربة يكون مبنيا للفاعل، فلا تبني فعل التعجب من ضربة، قل ما أضربه لم يثبت علينا، ما ندري هل بنيت من المعلوم أو بنيت من المغير الصيغة، إذا قلت ما أضربه على ذلك لأجل النفس لا تبني من مغير الصيغة ضربة، وإنما تبني من المبني للفاعل، وما بقي سيأتي إن شاء الله إلى هذا.